عريسنا يا غالي يا غالي يا غالي عروسة مبروك يا ربي خليها له. عرسنا يا غالي يا قمر الليالي سيدي موالي ربي يصلح حاله خير في العالي والبارود الليالي مدحو يا هوالي والليلة تسهاله. انتم سعودة والحالة مكدودة وهذه انشودة مني نهديها له. حاضرين ليه نسابوا العروسة جابوا ربي باركها اليوم.